باليني باليني يا قلبي يا باليني ساهيني ساهيني ساهيني وحبيني باليني باليني يا قلبي يا باليني حكيني لغيني وساهيني وحبيني بيقولك الجديد تحبها فيكرفوك ولازم اللي جوا بقى هو ده المطلوب لكن حنية والكلام من ده مسلوب لازم تعنتظر الأجواء ما ده الأسلوب الحكاية في الصين الجديد مقلوبة بيحبوا الحاجات ما حدش حب يحب أسلوبة لازم يكون معاك حاجات كتير مطلوبة جبت الحاجات وما عدتش عايز ناس مسعورة لما الأمان الحلوة يجولك قام وصحبتك الحلوة تلومك قام بعد كده هيبعتولك هتلاقي كلهم جولك بالي منا وجاي ولا منا اي حاجة وعمل مش مهتم بس انا مهتم دماغي الف حاجة عمل نفسي مش واخد بالي منا وجاي ولا منا اي حاجة وعمل النجم قولي مفيش من بس انا ولا حاجة وفي ايامي بدوخ وبلف وبتوه في حاجات كنت فاكر لي عازة مش عايز غير وصول وحبيبي دوب وزميل ملوش في كلاحة الحب الجديد ما لقليش ما كيفنيش اجي على نفس المين وهو ما يعيشنيش كان نفسي صراحة ناس بس تاكل عيش كان نفسي صراحة نحب بعض اكتر ما نخيش